قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كتاب التوحيد والتعليقات عليه، قال رحمه الله تعالى، أعني الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوحيد في المسائل، قال الثالثة، المسألة الثالثة، أن من لم يأتي به، أي من لم يأتي بالتوحيد، لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أدري ما الرابط بين الفقرتين، يعني ليس بظاهر الدلالة، معلوم أن من لم يأتي بالتوحيد لم يأتي بالعبادة، لكن ما صلتها بقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي وإنكم يا أهل الشرك مهما فعلتم من خيرات في الدنيا لم تأتوا بالعبادة التي أمر الله بها لكونكم أشركتم. هذا المتبادر، ولعل الباب فيه ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، هل نفعه ذلك؟ فقال لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فوجه قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي مهما أتيتم به من أفعال بر مع شرككم لم تتحقق لكم العبادة، والله أعلم. قال الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الحكمة من إرسال الرسل، ذكر في ثنايا التبويب السابق قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا أزل المقاصد من إرسال الرسل، وإلا فسمى مقاصد أخر، سمى مقاصد أخر. قال أن الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، ذلك لقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكن الفارق بين هؤلاء وبين رسالة نبينا محمد أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة لكل الخلق، قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة، قال عيسى عليه السلام عن نفسه ورسولا إلى بني إسرائيل فرسالة عيسى كانت خاصة ببني إسرائيل، وكذلك رسالات الأنبياء كانت خاصة بأممهم. قال: المسألة السادسة أن دين الأنبياء واحد، يعني وهو الاستسلام، يعني توحيد الله عز وجل، يعني إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. فالله واحد لا شريك له، هو الذي يرجى وهو الذي يدعى والذي يسلم الوجه له والذي تبتغى مرضاته والذي يخشى. فقال: دين الأنبياء واحد. على هذا عشرات الأدلة: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. نوح قال عليه السلام: أمرت أن أكون من المسلمين. كذلك قالت ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال يعقوب عليه السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الحواريون: واشهد بأننا مسلمون. وهكذا كل الأنبياء. الأمهات شتى، عن الشرائع متنوعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني شرائعهم متنوعة. المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. أما قوله لا تحصل، فينبغي أن يصاغ بصياغة أخرى، لأن الله قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله شيء واجتناب الطاغوت شيء آخر. لكن لعله أراد أن العبادة بمعناها الشامل لا تكمل إلا إذا كفرنا بالطاغوت. فالعبادة كسائر الاصطلاحات قد يضيق معناها في مقام وقد يتسع معناها في مقام آخر. فمعناها الأوسع، معناها الأوسع فعل كل ما يرضي الله والانتهاء عن كل ما يغضب الله عز وجل. أيضا اعتقاد توحيد الله فعل وقول وعمل بكل ما أمر الله به وانتهاء عن كل ما نهى الله عنه. هذا المعنى كما صاغه بعضهم بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كذا صاغه بعض العلماء، لكن معناه إذا عممته دخل فيه اجتناب المنهيات، فدخل فيه من ثم اجتناب الطاغوت. فلعله أراد بقوله إن عبادة الله، أي العبادة بمفهومها الأوسع، لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. قال: ففيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ثامنا: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، من صنم أو شيطان إلى غير ذلك. لكن هنا قيد يضيفه بعض أهل العلم هو لازم: كل ما عبد من دون الله ورضي بأن يعبد من دون الله. فالنصارى عبدت المسيح من دون الله، هل يقال إن المسيح كذا وكذا؟ لا يقال ذلك. اليهود عبدوا عزيرا، خزاعة عبدت الملائكة، فلا يصح أن تطلق على هؤلاء، أعني على الملائكة أو على عزير أو على المسيح هذا الاسم، لأنهم ما رضوا أن يعبدوا من دون الله. فهنا القيد في قوله أن الطاغوت عام في كل من عبد من دون الله، لا بد من التقييد بقول ورضي بتلك العبادة. الشيعة يعبدون عليا، كثير من الصوفية آل بهم الأمر إلى عبادة رسول الله واعتقاد أنه ينفع ويضر بعد موته، فكل هذا لا بد فيه من التقييد، فيقيد بقول ورضي بتلك العبادة أو دعا إليها. الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، إلا أن يقصد أن ما هنا لغير العاقل، كذا قال البعض، كذا قال بعض العلماء وهو غير جيد في هذا المقام، إنما الأجود ما سبق. أجاب بمثل هذا بعض أهل العلم عند قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقال قائل من أهل الشرك: فكيف والنصارى تعبد المسيح، واليهود تعبد عزيرا، وخزاعة تعبد الملائكة، هل هؤلاء حصب جهنم؟ إنكم وما تعبدون. فكان من الأجوبة جوابان شهيران، أولهما قول من قال إن قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، استثنى المذكورين. والثاني أن ما في قوله تعالى إنكم وما لغير العاقل، لغير العاقل، والله أعلم، لكن القول بأنها لغير العاقل، فالشيطان له عقل وإن لم يستعمله في طاعة الله لكن له عقل. قال المسألة التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، ولعله استل ذلك من قولة ابن مسعود وقد تقدم الكلام عليها، التي هي من سره أن ينظر إلى الوصية، وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي كان عليها خاتمه، فليقرأ الآيات من سورة الأنعام وذكر الآيات. قال: وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، أولها النهي عن الشرك. قال: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، يعني هناك آيات محكمات شهيرات، من آيات سورة النساء: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آيات سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، آيات سورة الإسراء والتي مطلعها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك، فنهى عن الشرك ثم ثنى بالأمر بالتوحيد. كثيرا ما يحصل هذا، يبدأ بالنهي عن الشرك ثم الأمر بالتوحيد، أحيانا ينعكس الأمر، يؤمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، فكل وارد. قال: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفي 18 مسألة بدأها بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وختمها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أي أنها بدأت بالنهي عن الشرك وختمت أيضا بالنهي عن الشرك مع اختلاف العقوبتين للتنفير عن الشرك. فالأولى فتقعد مذموما مخذولا، والثانية فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال ونبأنا الله سبحانه، نبأنا الله، هل كلمة نبأنا الله تستساغ عقديا؟ هل ورد عن الله لفظ ينبه أو نبه؟ هل ورد من أفعال الله أنه ينبه العباد على كذا؟ أنا ما وقفت على شيء في هذا الصدد، فمن ذكر شيئا فيه فليفدنا آية أو حديثا. أننا في النقل عن الله نقل الأفعال أيضا أسلم لنا أن نتقيد بالوارد في النصوص في نقلنا أفعال عن الله عز وجل، نتقيد كذلك بالنصوص. فقوله ونبأنا الله، كلمة نبأنا أحتاج إلى دليل أو أحتاج دليلا لإثباتها. نعم، لا الإنباء غير التنبيه. نعم، نبأني العليم الخبير، نبأ أخبر، أما نبهني تحمل معنى آخر. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي هذا الباب أدلة كثيرة، إذا جاءت الوصايا تصدر بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، وصية يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آية الإسراء كما سمعتم، آية الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فالوصايا تبدأ بمثل هذا. وقوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يتضمن هذا المعنى كذلك. فإذا كان هذا أيها الإخوة هو الشأن في كتاب الله، فإذا خرج ناس يقولون أو جماعة تقول من مبادئها عدم التكلم في أمراض الأمة وتجعل من أمراض الأمة الشرك لا تتكلم فيه، فلا تذهب في خروجها للدعوة إلى الله إلى نهي الذين يقولون مدد يا فلان ومدد يا فلان، ألا يكون هذا من الخطأ الشديد الواضح البين الذي بين خطأ هذا الاتجاه لعيوده عن دعوة المرسلين؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كونك لا تتعرض أبدا لمعنى اجتناب الطاغوت ولا لنهي عن الشرك، هذا خلل في صميم المنهج، في صميم المنهج. فلذا ترى لما كان شأن التقليل من التسميات ترى جماعات على هذا الغرار لا تلوي على التوحيد ولا تفكر فيه، سواء الذين انصبت هممهم على السياسات لا تجدهم يولون التوحيد كبير اهتمام، إنما السياسات التي تولى كبير الاهتمام، أو الجماعات الأخرى التي قالت بالخروج لا تراها تولي النهي عن الشرك كبير اهتمام، وإلا فبلادنا مكتظة بذلك، مكتظة بأقوام يعتقدون أن السيد البدوي ينفع ويضر، مكتظة بأقوام يعتقدون أن الحسن والحسين ينفع ويضر، مكتظة بقوم ينشئون الموالد المليئة بالشركيات والتي اعترتها البدع والخرافات، فضلا عن الشركيات فسمى بدع وخرافات لا تكاد تنتهي، وضلالات وشركيات من النذر لغير الله والذبح لغير الله، فجماعة تجعل من مناهجها عدم التكلم في أمراض الأمة خالفت الوحي المنزل، خالفت أصل الوحي المنزل، أصل الوحي المنزل، ولذلك في خضم السياسات التي خضم السياسات وخضم الأحداث التي تحدث هذه الأيام تنظر إلى جماعات كبيرة ولها أتباع كثيرون جدا، هل دعت إلى توحيد الله؟ هل دعت إلى سلوك سبيل المرسلين؟ أم أن الانصباب الأعظم على جانب من الجوانب وترك سائر الجوانب؟ فليتفطن لذلك، لأن إذا تجردنا قرأنا كتاب الله نجد النصوص شديدة كثيرة جدا في هذا الباب، فيجب علينا وجوبا أن نوري هذا الأصل العظيم اهتماما كبيرا، لأن الناس زهدوا في هذا ولا يكاد أحدهم يتمعر وجهه غضبا إذا رأى شخصا يقول مدد يا بدوي، أو يقول مدد يا حسن، أو حمل ذبيحة وساذب بها إلى قبر ميت، أو يشارك في موالد تلك التي يقول بعض أهلها، وعلى مسمع منا، والله على مسمع منا كانوا يقولون، يقول قائلهم هو متوكل على الاثنين الحسن والحسين، يقول بهذا اللفظ إنه متوكل على الاثنين الحسن والحسين، فأين هذا من الإسلام وأين هذا من التوحيد؟ فجدير بنا أن نولي هذا اهتماما، فإذا كان القتل جريمة كبرى والظلم بالقتل أو بسلب المال جريمة كبرى فالشرك أكبر من كل ذلك، لأنه يحبط الأعمال، يحبط الأعمال كما لا يخفى عليكم. قال تعالى الثانية عشر التنبيه على وصية رسول الله عند موته، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هل التي عناها قول حديث ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه تقدم الكلام على هذه الوصية من ناحية الإسناد، وأن العلماء للسند ما بين قابل له وراد لتضعيفه، وقد تعددت وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام عند موته، تعددت وصايا رسول الله عند موته، من ذلك الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، من ذلك اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، نصوص في هذا الباب متعددة هي تتضمن النهي عن الشرك، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب نصوص حملت وصايا متعددة فليست بوصية واحدة للرسول، إنما كل صحابي روى عن الرسول الوصية التي سمعها منه في مرضه عليه الصلاة والسلام. قال المسألة 13: معرفة حق الله تعالى علينا. لله علينا حقوق، لكن ينبغي التقييد بقول معرفة أعظم حق لله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، هل يصاغ بهذه الصياغة حق العباد على الله؟ نعم، لأن الرسول ذكر ذلك في حديثه: أتدري ما حق العباد على الله؟ فهل للعباد على ربهم حق؟ على ظاهر النص نعم، للعباد على ربهم حق، وسيسألوا ربهم عن هذا يوم القيامة. قال تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا، يسأل العباد ربهم: يا ربنا وعدتنا فأنجز لنا ما وعدتنا. فيسأل العباد المؤمنون ربهم عن هذا الوعد الذي وعدهم إياه وهو لا يخلف الميعاد. قال: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وقد قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. من الذي اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الذي اتخذ عند الرحمن عهدا هو المؤمن المسلم، إذ قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم بخير كما في الأحاديث. المسألة 16، المسألة 15: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. وهنا نقف مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه وقفة، لأننا سننتفع بهذه اللفتة والفائدة فيما هو آت. فإذا قرر رحمة الله تعالى عليه أن أكثر الصحابة لا يعرفون هذه المسألة، معرفة حق العباد على الله وحق الله على العباد، إذا قرر هذا كما استدل بحديث معاذ، لأن معاذ من أعلم الصحابة، من أعلم الصحابة، من أعلمهم بالحلال والحرام، والنبي شهد له بالمحبة أنه يحبه، وكان إماما في قومه يصلي بهم بعد صلاته مع رسول الله. وفي حديث: إن معاذا يبعث أمة، والتراجع صحته. الشاهد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه له شأن عظيم في العلم، ومع ذلك لم يدري حق الله على العباد وحق العباد على الله، بل وكل الأمر إلى الله ورسوله. هل قال ذلك تواضعا؟ قد يكون، لكننا لا نبني إلا على الظاهر. فإذا قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذه المسألة بقوله أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، إذن هم لم يعرفوها ولم يكفرهم رسول الله، لم يعرفوها، إذن عذرهم الرسول إذن بجهالتهم بها، لم يحكم عليهم بالكفر. فهذا سيأتي له موطن. إذا كنت تقول رحمة الله عليك أن أكثر الصحابة لا يعرفون هذه المسألة مع أهميتها، إذن ونحن نقول أن معاذ لم يعرفها إلى أن علمه النبي إياها، إذن الرسول عذرهم وعلمهم وهذا الذي نطالب به، نطالب أن يعلم الناس كما علم الرسول أصحابه، أما أن يصدر عليهم حكم بالكفر لكونهم جهلوا هذه المسألة فهذا الذي يتوقف مع الشيخ في نقاط ستأتي أنه سيقرر في بعض المسائل أن الرسول لم يعذرهم بالجهالة، والله أعلم. هذه من أمثل النقاط التي يستدل بها على الشيخ نفسه رحمة الله تعالى عليه. قال: جواز كتمان العلم للمصلحة، ولهذا مواطنه وله فقه: لا تخبرهم يا معاذ إنهم إذن يتكلوا. وعلى هذا الغرار علوم كثيرة، وقد كتمت فاطمة بعض العلم، كتمت العلم بوفاة رسول الله لما أسر إليها أن جبريل عرضه بالقرآن مرتين وأنه يرى أن ذلك مشعرا بحضور أجله، وأخبر بأنها أسرى آل بيته لحاقا به، فهذا نوع علم كتم. وأيضا قال: خص النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأحاديث الفتن، وخصه بأسماء المنافقين، ولم يفشي حذيفة كثيرا من ذلك. وأيضا فإن هذا الباب فيه حديث أبي هريرة في نفس معنى حديث عثمان، حديث أبي هريرة في نفس معنى حديث عثمان، أعني لا تبشرهم، لكن حديث آخر لأبي هريرة: حفظت من رسول الله وعائيني، أما أحدهما فبسست، وأما الآخر فلو بسست لقطع مني هذا البلعوم. فالشاهد أن كتمان العلم أو بثه له فقه أيضا، فقد يستجيز شخص القتل بناء على علم وصله، ولكن عنده قصور في الفهم أو عنده ظلم في التنفيذ. قال: استحباب بشارة المسلم بما يسره. أفلو بشر الناس، أراد معاذ أن يبشرهم، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما خشية الإثم، خشية الإثم. فاستحباب بشارة الناس هذا أمر عليه عشرات الأدلة، أن تبشر الناس بما يحبون وبما يسعدهم. قال: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، ذلك لقول الرسول: لا تخبرهم فيتكلوا، لا تخبرهم فيتكلوا. قال: المسألة أو فائدة 19، قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. كان هذا في حياة النبي، أما الآن فقد مات عليه الصلاة والسلام، وقد قال: فأقول كما قال العبد الصالح إذ قيل لي: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فلا يقال الآن الله ورسوله أعلم. قال: وهل في زمان رسول الله كان يقال فيما بين الناس الله أعلم أو الله ورسوله أعلم؟ أيضا الله أعلم، لكن إذا كان المقام مقام سؤال من رسول الله فالمجيب يجيب بهذا. قال: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، خص معاذ بقوله: لا تخبرهم إذن يتكلوا، خص حذيفة بأحاديث الفتن، خاصة فاطمة بقبض أو استشعاره أنه سيموت، خاصة عليا وآل البيت ببعض المسائل، الديات، العقل، فكاك الأسير، خاصة ببعض أنواع العلوم صلى الله عليه وسلم، خاصة أنس ببعض سره، وجاءت أمه تطلب منه أن يخبرها فأبى عليها أنس رضي الله عنه. قال: الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. إذن يجوز للشخص أن يركب خلف شخص حمارا ولا يقدح هذا في مروءة واحد منهما، لأن النبي أردف معاذا خلفه، لكن هل يجوز أن تردف زوجتك خلفك على الحمار؟ لا يجوز. لماذا؟ يعني مش على حسب البلدة، يعني إن كنت من قرية وراجع من غيط، أنت تركب وهي تمشي، أو هي تمشي وأنت تركب، أم تمشي أنا وتسحبان الحمار؟ أو يعني صح، إذا ركبت في القاهرة الحمار وزوجتك خلفك كل الناس ستلفت أنظارهم، لكن في القرية معهود أن الرجل يردف امرأته وابنته خلفه. وحديث أسماء: فأناخ لي الرسول الراحلة لكي أركب، فيجوز يعني، لا تستغرب، لكن لا يأخذ أهل القاهرة، لأن أخا كان هنا ورأنا يوم نمشي حفاة لشراء شيء عاجل من الدكان، فذهب إلى القاهرة يمشي في المهندسين حافيا، ونقل عنا وعن الإخوة أنهم يقول مشي حافي لا شيء فيه، والرصيف يلسعه ويحملنا نحن الفتوى بتالي. فهل يجوز أن تردف زوجتك على الحمار؟ الله. جواز الإرداف على الدابة، يعني قد يقول آخر إنك ترى أن الناس أرزاقهم في العقول مختلفة ومتنوعة، واحد يجي لك من ناحية ثانية يقول لك لا هذا ظلم للدابة، يا أخي إزاي يا أخي تركب يركب اثنين على دابة؟ يقول لك كده تظلم الدابة، واحد يقول لك لا كيف يا أخي رجل يركب خلف رجل، عيب يا أخي. فالناس تختلف وجهاتها في هذه الأبواب، وسنة الرسول الحاسمة لكل هذه المسائل. قال: فضيلة معاذ بن جبل، فضيلة معاذ بن جبل معروف، الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. بارك الله فيكم، أحد له سؤال أو تعقيب تفضل يسأل: هل ثبت هذا الخبر إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر؟ سنده صحيح، لكن بعد كده العلل تراجع. طيب، نعم، هناك عزو في خطأ في عزو في كتاب قولة الموحدين نبهنا عليه في الدرس السابق. نعم، الأثر الذي أخرجه الترمذي أثر ابن مسعود. هل لقيل أن يقول في قول معاذ إن هذا كقول الصحابة لما سئلوا أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قد يكون وقد لا يكون، لأن النبي كان إذا سأل ليس من عادة الصحابة كلهم أن يقول الله أعلم، إنما الذي عنده علم كان يجيب: يا أبي بن كعب أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. فكان يجيب. فالأصل أن الأصل هو عدم العلم، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنهم تأدبوا في الجواب، والله أعلم. ثم أنني أحاكم القائل إلى كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب نفسه لما قال إن هذه المسألة لا يعرفها كثير من الصحابة، فإن ذاته إنما نزل بناء على تقريره الذي قرره، لأن هذا سينفعنا في مقامات أخر إن شاء الله. هل يمكن أن ينازع في قوله إن أكثر الصحابة لا يعرفون ذلك؟ ممكن ينازع ويقال إنهم وإن لم يعرفوها كأعظم حق، لكن عملوا بها، عملوا بمقتضاها وعملوا بها، لكن كونهم يعرفون. يعني أنت ممكن الآن تسأل عن أركان الصلاة، أقول لك اذكر أركان الصلاة، أنت لا تعرفها، لا تستطيع أن تسردها سردا، لكن أنت تعمل بمقتضى ذلك. أنت تعرف أنك إذا لم تقم وتقرأ الفاتحة وأنت منفرد الصلاة لا تصح، مش كده ولا لا؟ لكن إذا قلت لك اسردها سردا، أنت لا تستطيع أن تسرد. إذا قلت لك كثير من الإخوة الجالسين إذا قلت لهم ما أركان الحج، ممكن لا يعرف سردها ما واجبات الحج، أكثركم لا يعرف ما هي واجبات الحج، ولكن هناك وأنت تحج أن تعرفها وتعمل بمقتضاها، لكنك لا تستطيع سردها. فكذلك كان يمكن أن ننازع الشيخ في أصل قوله إن كثيرا من الصحابة لا يعرفون ذلك، ينازع بما حاصله، وإن لم يعرفوا أن هذه المسألة هي أعظم الحقوق أو أعظم المسائل، لكنهم عملوا بمقتضى ذلك وانتهوا عن الشرك. نعم، ليس هذا أولى؟ قد هذا قد يكون أولى في حق الصحابة، نعم، لكن إذا جئنا إلى أن بعض الصحابة قال ما شاء الله وشاء محمد، إذا جئنا أن بعضهم قال والكعبة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فتأتي مسألة. لكن هذا الظن أنا معك، أن فهمي والله أعلم لهذه المسألة أن الصحابة كانوا يعرفون المأمور به والمنهي عنه ويعملون بالمأمور ويتركون المنهي، لكن لم يتجسد عند معاذ أن هذا هو أعظم حق من الحقوق. نعم، أنت تقول أخوك يقول ما الذي جعلنا نحمل قولة إن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة على معرفة حق العباد عليه؟ قل إن سؤال الرسول لمعاذ كان على الأمرين معا، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، عمم المسألتين. نعم،